المسلمين. واخر يسأل ما حكم نوم العصر؟ لا نعلم في نوم العصر شيئا. نوم العصر لا نعلم شيئا ولا حرج فيه. نبي عن الله لا نعلم فيها شيئا الا المغرب كره النوم قبلها عليه الصلاه والسلام. كان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها ومن العصر والظهر والضحى والصبح فليس فيه شيء. لكن يتحرى الانسان الاوقات المناسبه اذا تيسرها الظهر هو افضل من العصر. تيسرها قائله قبل الظهر هي افضل. لكن بسبب الاعمال اليوم كثير من الناس ما يحصل لهم لا قائله ولا ظهر فلا قائله الا العصر. واذا نام اول النهار فلا باس. ولكن اذا تيسر له ولا ينام اول النهار بل يجلس يذكر الله ويقرا القران او في طلب العلم حتى يرتفع الشمس ثم ينام بعد طلوعها قليلا فهذا اولى من نومه بعد الصلاه المباشره ولا حرج في ذلك. والحمد لله.